بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: باب الأعمال الموجبة للجواز على الصراط والثبات عليه. أخرج الطبراني وابن حبان والخرائطي في مكارم الأخلاق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام. وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عمر مثله. وأخرج الأصبهاني عن عبد الله بن محيريز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رفع حاجة ضعيف إلى ذي سلطان لا يستطيع رفعها إليه ثبت الله قدميه يوم القيامة. وأخرج الأصبهاني وابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى مع أخيه في حاجة يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. وأخرج أبو نعيم في الحلية والأصبهاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن الصدقة في الدنيا جاز على الصراط، ومن قضى حاجة أرملة أخلف الله في تركته. وأخرج الوائلي في الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك. قال القرطبي: إسناده غريب والمتن حسن. وأخرج سعيد بن منصور والطبراني والبزار وحسنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بصاحب الدنيا الذي أطاع الله فيها وماله بين يديه، كلما تكفأ به الصراط قال له ماله امضي، فقال: أديت حق الله في. قال: ثم يجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيها، ماله بين كتفيه، كلما تكفأ به الصراط قال له ماله: ألا أديت حق الله؟ فلا يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور. وأخرج أبو نعيم عن وهب قال داود عن وهب قال داود عليه السلام: يا رب، من أسرع مرا على الصراط؟ قال: الذين يرضون بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكري. وأخرج الحاكم وصححه والطبراني عن أم الدرداء قالت: قلت لأبي الدرداء: ألا تبتغي لأضيافك ما يبتغي الرجال لأضيافهم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمامكم عقبة كؤود لا يجوزها المثقلون، فأحب أن أتخفف لتلك العقبة. الكؤود بفتح الكاف وهمزة مضمومة الصعبة. وأخرج البزار بلفظ: إن بين أيديكم عقبة كؤود لا ينجو منها إلا كل مخفف. وأخرج الطبراني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين أيدينا عقبة كؤودا لا يصعدها إلا المخفون. فقال رجل: يا رسول الله، أمن المخفين أنا أم من المثقلين؟ قال: عندك طعام يوم؟ قال: نعم. وطعام غد؟ قال: نعم. وطعام بعد غد؟ قال: لا. قال: لو كان عندك طعام ثلاث كنت من المثقلين. وأخرج أحمد بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومذلة، وأنا نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار واصطبار، أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير. وأخرج أبو داود عن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله عز وجل على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وأخرج ابن المبارك وابن أبي الدنيا عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر، وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع. وأخرج أبو نعيم عن سهل بن عبد الله التستري قال: من دق الصراط عليه في الدنيا عرض عليه في الآخرة، ومن عرض عليه الصراط في الدنيا عرض ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق عليه في الآخرة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، أما بعد، هذه الحديث التي مرت معنا تدل على أن الاستقامة على الصراط يوم القيامة لمن يستقيم على الصراط في هذه الدنيا. الصراط الذي يكون في هذه الدنيا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني طاعة الله وطاعة رسوله حسب الإمكان. والناس يختلفون في هذا، فمثلا العالم ليس كالعامي، يجب على العالم ما لم يجب على الذي لم يعلم، والجاهل قد يكون معذورا إذا بذل وسعه فيما يستطيع، فيستقيم على الصراط يوم القيامة. وكذلك الصحيح ليس كالمريض، وهكذا. ولكن على المسلم أن يجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في نفسه وما يخصه. أما الأمور التي تتعدى إلى الغير، يعني يتعدى نفعها إلى غيره، فهذه فضائل زائدة على الواجبات التي تجب على الإنسان، والله جل وعلا يجازي العبد بأكثر مما يستحق، كما أخبرنا جل وعلا أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولا سيما الناس الذين يكونون في مآزق وفي كربات، فمن نفس عن أخيه في هذه الدنيا كربة نفس الله عنه كرب يوم القيامة. ومعلوم أن هذه الأمور التي تأتي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط فيها أنه يكون يعني جزاؤه كذا وكذا، أن هذا بعد فعل الواجبات وترك المحرمات التي يتركها. وإن كان هذا لا يلزم أن يكون لكل أحد، لأن الإنسان لا بد أن يقع منه ما يقع. ولهذا يقول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء الأقسام الثلاثة هم الذين يرثون الجنة ويكون من أهلها، فبدأ بالظالم لنفسه لأنهم أكثر أهل الجنة، الظالم لأنفسهم. ولكن ليس معنى هذا أن الظالم لنفسه يدخل الجنة من أول وهلة، قد يصيبه ما يصيبه إما في القبر وإما في الموقف وإما في النار، ثم بعد ذلك يخرج. وهذا الصنف يتفاوتون كثيرا، فكل هذا بسبب الإخلال بالواجبات وفعل المحرمات. ولهذا فسر العلماء الظالم لنفسه بأنه الذي ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات. أما المقتصد فهو الذي اقتصر على ما يجب عليه ولم يأتي بالنوافل. وكذلك اجتنب المحرمات ولم يترك المكروهات. أما السابق بالخيرات فهم الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض، هؤلاء هم الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. والمقصود أن النجاة يوم القيامة من مثلا المرور على الصراط والوقوف عليه وكذلك الكرب في الموقف وكذلك في القبر قبل هذا كله، هذه تكون لمن التزم الطريقة، التزم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسار عليها. فإذا وقعت المخالفات لا بد أن ينال الإنسان ما ينال إلا أن يرحمه الله جل وعلا. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجلا في من كان قبلكم مسرفا على نفسه، كان له مال وله أولاد، فلما حضرت الوفاة دعا أولاده وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال: إذن، وهذا معناه حتى يلتزموا وصيته، قال: إذن إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، فانظروا إذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم يعني في البحر ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. فنفذوا وصيته، أحرقوه وسحقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. فقال الله جل وعلا له: قم. وقف بين يديه، قال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: مخافتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر الله له. فهذا كيف يعني شك في البعث وشك في قدرة الله على جمع ذراته التي تذرى، وكلا الأمرين كفر بالله. لو فعل الإنسان شك في قدرة الله أو شك في أن الله يبعث الموتى مهما كانوا لكان كافرا، ومع ذلك غفر الله له. فإذا ربنا جل وعلا يفعل ما يشاء ويغفر لمن يشاء. إن كان هذا يعني على حسب نيته جوزي، نيته التي يقول أنه يفرق أجزاء حتى ما يعذبه الله خوفا من عذابه، من عذاب الله، غفر له. فالمقصود يعني أن الله جل وعلا إذا شاء غفر لعبده وإن كانت ذنوبه عظيمة. ولكن لما جاءت الرسل وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ليس بعده رسول، وجب على الناس كلهم إنسهم وجنهم أن يؤمنوا به ويتابعوه، فهذا الواجب يختلف باختلاف الناس، اختلاف القدرة واختلاف العلم والاستطاعة مثل ما سبق. فإذا قام الإنسان بما يستطيع بالمتابعة وأداء ما يجب عليه واجتناب ما نهى عنه فليبشر بالخير، فالله كريم جواد جل وعلا يعفو عن الكثير ويجازي بالقليل العظيم. ولهذا إذا تأملنا كتاب ربنا جل وعلا وجدناه يذكر أهل النار من أسوأ ما يكون، كفرة فجرة، وأهل الجنة يذكر أعلى ما يكون، وصاحب الشائبتين يسكت عنه. لماذا؟ الذين خلطوا أعمالا صالحة وأعمالا سيئة هؤلاء مسكوت عنهم، فهذا السكوت عنهم يرجى العفو عنهم والتجاوز من رب العالمين. ومع هذا لا يجوز للإنسان أنه يتساهل بأمر الله وكذلك ارتكاب المحرمات، يجب أن يأخذ لنفسه بكل ما يستطيع، لأنه لا يندم إذا قام بما يجب عليه واجتنب ما نهي عنه، وإن كان الجزاء على خلاف ما يرجو فإنه لا تكون عليه الحسرات والندمات التي تكون على غيره. والتوفيق بيد الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أخرج أحمد. هذه الآية فيها قسم من الله، لأن التقدير: والله إن منكم إلا سيردوا النار. فإذا الورود ما هو؟ سيأتينا الكلام في الورود، وأن للعلماء فيه ثلاثة أقوال، وإن كان القول الثالث ضعيف. نعم. قال: أخرج أحمد والحاكم صححه والبيهقي عن أبي سمين قال: اختلفنا هنا ها هنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت له: إنا اختلفنا في ذلك الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا، فأهوى بإصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام، حتى إن للنار أو قال لجهنم ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. لو صح الحديث لكان فاصلا للأقوال، ولكنه لم يصح. نعم. وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال ابن عباس: الورود الدخول، وقال النافع: لا، فقرأ ابن عباس: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال: أورود هو أولى. وقرأ: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أورود هو أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل تخرج منها أم لا، وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك. قال فضحك نافع، يعني لأن نافع بن أزرق هذا من الخوارج، ولهذا قال له ابن عباس: ما أظنك تخرج منها. نعم. وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن منكم إلا واردها، قال يعني البر والفاجر: ألم تسمع إلى قوله: فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وقوله: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وأخرج يعني ما تدل لأن ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطاشا. نعم. وأخرج الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: وإن منكم إلا داخلها. وأخرج البيهقي عن عكرمة في قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: الدخول. وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لا يبقى أحد إلا دخلها. وقفة مع أحاديث الورود وبيان الأقوال فيه. فهذه الآثار مفسرة للورود بالدخول، وهو أحد القولين في الآية ورجحه القرطبي. والقول الثاني أن المراد به المرور ورجحه النووي، وهذه شواهد. وهذا قول الجمهور، الذي رجحه النووي هو قول جمهور العلماء، أن الورود المرور عليها. يعني ومعروف أنه مثلا إذا قال ورد الماء يعني أنه وصل إليه، والنار يؤتى بها يوم القيامة فتحيط بالناس في الموقف، وكلهم يشاهدونها وينظرون إليها، كما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر وغيره، أنه لما سئل قيل له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ نجوى يعني في المحاسبة، مناجاة الرب جل وعلا لعبده، والمناجاة في الواقع كل الخلق المؤمنين كلهم يناجيهم، كما في حديث عدي: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمع منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر إلى أمامه فلا يرى إلا النار. فالنار أمام كل ناظر في ذلك الموقف يراها. فهذا ورود. ثم المسير فوقها على الصراط ورود، فهل ينجو؟ من نجا من على الصراط فقد نجا، وكثير من الخلق يعني المسلمين، لأن الكفار لا يمرون على الصراط ولا يأتون إليه، وإنما يساقون إلى جهنم قبل أن ينصب الصراط ويتساقطون فيها. فكثير من المسلمين يسقط من على الصراط، فهذا ورود، كله ورود، ولا يلزم أن يكون الناس كلهم كما في القول الأول يدخلونها، ثم إذا كان كذلك يدخلونها وتكون عليهم بردا وسلاما كما ذكر، يجب أن يكون هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت مثل هذا لأن الحديث لم يصح. إلى هذا ذهب جمهور المفسرين إلى أن الورود معناه المرور فوقها، والمرور يختلف باختلاف الأعمال، كما سبق أن منهم من يمر من فوقها كلمح البصر بسرعة، ومنهم من يمر كلمح البرق، وكل هذا يصدق عليه أنه ورود. وقد يقال أنه جاء في الحديث الآخر الذي يشهد للأول، قوله صلى الله عليه وسلم في من عمل أعمالا معينا قال لم تمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم يعني قسم الله جل وعلا الذي أقسم، فالله أعلم. نعم. قال: وهذه الشواهد القول الثاني، وأخرج أحمد والترمذي والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس كلهم النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق، ثم كالريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرجل، ثم كمشيه. هذا الحديث أصح من الأول، وجعل المرور مفوقها ورود، لهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء. وأخرج ابن أبي حاتم لابن مسعود رضي الله عنه قال: يرد الناس جميعا الصراط، وورودهم قيامهم حول النار، ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر كمر البرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهامي قدميه يمر يتكفأ به الصراط، والصراط دحضا مذلة عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه عليهما ملائكة معهم كلاليب من نار يخطفون بها الناس. وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وإن منكم إلا واردها، قال: يعني الكفار، قال: لا يردها مؤمن. وأخرج ابن يعني هذا خلاف قوله السابق، إن السابق قال: إني وأنت داخلان، فانظر هل نخرج، أما وأظنك لا تخرج منها، يعني نافع بن الأزرق. نعم. وأخرج ابن جرير عن غنيم بن قيس قال: ذكروا ورود النار، فقال كعب: تمسك النار للناس كأنها متن إهالة، حتى يستوي عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم، ثم يناديها مناد أن أمسكي أصحابك ودعي أصحابي، قال: فيخسف بكل ولي لها هي أعلم بهم من الرجل بولده، ويخرج المؤمنون ندية أبدانهم. وأخرج هناد عن الكلبي قال: مرورها الورود عليها. وأخرج عن عكرمة في الآية قال: الصراط على جهنم يردون عليه. وأخرج هناد والطبراني والبيهقي عن خالد بن معدان قال: إذا دخل أهل الجنة قالوا: ألم يعدنا ربنا أن نرد النار، فقال: إنكم مررتم بها وهي خامدة. وأخرج الطبراني وابن عدي عن يعلى ابن منبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمنين يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. وأخرج البيهقي عن الحسن قال: الورود الممر عليها من غير أن يدخلها. وأخرج هناد حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا يدخل النار شهداء بدر والحديبية. قالت فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأخرجه مسلم من حديث أم بشر. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. ثم قرأ سفيان وإن منكم إلا واردها. وأخرج الطبراني عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل، يعني الجواز على الصراط. والقول الثالث أن المراد بالورود الإشراف عليها والاطلاع إليها والقرب منها، لأنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون إليها حالة الحساب، ثم ينجي المتقين بالأمر بهم إلى الجنة ويذر الظالمين جثيا بالأمر بهم إليها، كقوله تعالى ولما ورد ماء مدين أي أشرف عليه ولم يدخله. المسألة رواية خالد لم صحيح هذا إلا أنه قال فوجد امرأتان تذودان قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، فهو وصل ورد عليهم. هذا استشهاد مولود، ولكن هذا أوسع الأقوال، لأن جعل الورود المشاهدة والنظر إليها، ولا شك أن هذا له أثر، من نظر إلى النار يعني هذا يؤثر عليه كثيرا ويخاف خوفا عظيما، لأنها شديدة الحر وشديدة الالتهاب، ويؤتى بها كما سيأتي تجر بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، تكاد تتفلت ولو انفلتت لأتت على أهل الموقف غضبا لله جل وعلا على العصاة. نعم. قال ويؤيده ما أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني بسند لا بأس به عن معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله تبارك وتعالى متطوعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم، فإن الله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها. وقد أشفق كثير من السلف من تحقق الورود والجهل بالصدر. وأخرج هناد وأحمد في الزهد والحاكم وسعيد بن منصور والبيهقي عن قيس بن أبي حازم قال كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ قال رأيتك تبكي فبكيتك. قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أننجو منها أم لا. وأخرج هناد والبيهقي عن أبي إسحاق قال قام أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل إلى فراشه فقال ليت أمي لم تلدني. فقالت له امرأته لما؟ قال إن الله أخبرنا أن وارد النار ولم ينبئنا أن صادرون عنها. وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن قال قال رجل لأخيه أي أخي هل أتاك أنك وارد النار؟ قال نعم. قال فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال لا. قال ففيما الضحك ذن؟ فما رؤي ضاحكا حتى مات. باب الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها، وفي من دخل النار أن يخرج منها، وهي التي يكذب بها المبتدعة قبحهم الله. هذا غير ما مضى، لأنه مضى ذكر الشفاعة، ولكن هذا يقصد الذين يدخلون في الشفاعة، من هم؟ من الذي يشفع له؟ وسيذكر يعني حديث صحيحة وحديث حسان في هذا وآثار عن الصحابة وغيرهم. نعم. قال أخرج البخاري عن ثبت يعني الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني وليس معنى هذا أن الشفاعة كلها تكون لهذا، لأن الشفاعة تتعدد، وأولها الشفاعة لأن يأتي الله جل وعلا يفصل بين خلقه، وهذا هو الذي يسمى المقام المحمود الذي يقول الله جل وعلا مخاطبا لنبيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسر بالأحاديث الصحيحة أنه الشفاعة الكبرى الذي يحمده عليها كل الخلق، لأن الوقوف يطول ويشد ويشتد العنا والعذاب على الناس، وقوف في يوم مقداره 50,000 سنة والله معرض عنهم، فإذا أراد رحمتهم جل وعلا ألهم من يلهم منهم طلب الشفاعة، يتشاورون فيما بينهم يقولون من أولى بذلك من أبيكم آدم خلق الله بيديه وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، آدم وغيره من الرسل كلهم معهم في الموقف، يذهبون إليه ويقولون له هذا الكلام، يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيته وأكلت من الشجرة فلا أسأل إلا نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض وسماه الله عبدا شكورا، يذهبون إليه ويعتذر إليهم ويرسلهم إلى الخليل، الخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، يأتون إليه ويقولون أنت خليل الرحمن اشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه، فيقول أنا خليل من وراء إلى وراء وإني كذبت 3 كذبات وإني لا أسأل إلا نفسي فإن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله وهو عند ربه وجيها، يذهبون إليه ويقول لهم إني قتلت نفسا وإني مثل ما قال إبراهيم وقال آدم، يرسلهم إلى عيسى يعتذر ولا يذكر ذنبا ولكن يقول لست لها، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم فيأتون إلي فأقول أنا لها، فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي، فيدعني قدر أسبوع وأنا ساجد، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن أو قال ما لا يحضرني الآن، ثم يقول جل وعلا أي محمد ارفع رأسك واسأل تعطاه واشفع تشفع، فيشفع لأن يأتي يفصل بين عباده فيقول الله جل وعلا له أنا آت، يقول فأذهب وأقف مع الناس، فيأتي رب العالمين جل وعلا ويخاطب الجميع: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، إلى آخر الحديث. ولكن يجب أن نعلم أن أتيانه أنه يأتي وهو على عرشه فوق سماواته، لا يكون شيئا فوقه، يعني لا يمكن أن يكون مخلوقا فوق رب العالمين تعالى وتقدس، وهو أكبر من كل شيء جل وعلا وأعظم من كل شيء. وهو الذي قبل هذا الموقف وقبل جمع الناس قد قبض السماوات كلها بيمينه، فصارت صغيرة في كفه تعالى وتقدس. وكذلك الأرض يقبضها بشماله كما ثبت في صحيح مسلم وغير ذلك. وعلو الله جل وعلا هذا علو ذاتي، يعني صفة ذاتية، والصفات الذاتية هي التي تكون ملازمة لله دائما لا تفارقه أبدا، بخلاف صفات الفعل مثل الاتيان والاستواء والنزول وما أشبه ذلك، فإن هذا يتعلق بمشيئته، ومثله الخلق ومثله غيره من كل ما يفعله بمشيئته، فهذا إذا شاء فعله وإذا لم يرد فعله ما يفعله تعالى الله وتقدس. فهذه الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله جل وعلا، وقد جاء عن مجاهد أن المقام المحمود هو إجلاسه على العرش. وهذا الكلام قد روي مرفوعا ولكن لا يثبت، فالصحيح هو أنه الشفاعة الكبرى، وقد ثبت فيها الحديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى الأقوال الأخرى. هذه أول شفاعة، وهي سميت المقام المحمود لأن كل أهل الموقف يحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعله، الأولين والآخرين، المؤمنون والكفار كلهم يحمدون على هذا، لأن فيه الفصل، وهذه الشفاعة لا ينكرها أحد، حتى أهل البدع مثل الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعات لا ينكرون هذه، لأنها ليس فيها إخراج أحد من النار، أو وإنما هي للفصل بين الخلق، بخلاف الشفاعات الأخرى فإنهم لا يؤمنون بها ينكرونها، التي فيها أنها يشفع في من يستحق النار ألا يدخلها، هذا نوع. النوع الثاني أنه يشفع في من دخل النار، وهؤلاء ثبت أنه يفعل ذلك 4 مرات، يشفع ثم يحد له حد، الله جل وعلا يحد له حد، يقول هؤلاء اشفع فيهم، فيشفع فيهم فيخرجهم من النار، ثم يعود مرة ثانية ويشفع فيحد له حدا ويقول هؤلاء اشفع فيهم فيشفع فيهم ويخرجهم من النار، ثم يعود مرة ثالثة كذلك، ثم يعود مرة رابعة كذلك، ثم بعد الرابعة يقول صلى الله عليه وسلم: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله أن أشفع فيه، فيقول الله جل وعلا له: هذا ليس إليك، هذا إلي، فيخرج الله جل وعلا من قال لا إله إلا الله. وليس معنى ذلك مجرد القول، لأن اليهود يقولون لا إله إلا الله، وغيرهم، عباد القبور وغيرهم، ولكن المقصود من يقولها عارفا معناها وقد ارتكب المآثم والجرائم العظيمة من القتل وغيره، هؤلاء إلى رب العالمين إذا شاء أخرجهم من النار. لهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي أن ينادي في المجامع، يقول: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما ثبت في الصحيح أنه يوم السنة التاسعة أرسل أبا بكر يكون بالحج نيابة عنه، ثم أرسل علي رضي الله عنه لينبذ العهود إلى المشركين، من كان له عهد ينبذ عهده يعني تنتهي الأمور، ثم أمره أيضا أن ينادي كما ينادي أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يقول أبو هريرة: وكنت ممن ينادي في هذا حتى بح حلقي، ويعني ممن فيه من ينادي غيره أيضا. وكذلك في غير هذا الحديث، نعم. ولهذا أخبر ربنا جل وعلا أن المشركين تحرم عليهم الجنة والكافرين تحرم عليهم الجنة. نعم. قال: أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يكذبون بالرجم، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. امتحشوا يعني احترقوا. الرجم معناه الرجم المحصن، يكذبون به لأنهم هذا حدث في زمن الصحابة كذبوا به، قالوا أنه ليس موجودا في كتاب الله ولا يثبت عندهم. نعم. وكذلك الشفاعة كذبوا بها وغيرها. نعم. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي وهناد عن أنس رضي الله عنه قال: من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها، ومن كذب بالحوض فليس له فيه نصيب. وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: إنه قيل لي إن قوما يكذبون بالشفاعة، قال: لا تجالسوا أولئك. وأخرج أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: يجالسوهم يعني لأن المبتعد تتعدى بدعته إلى غيره غالبا، فيخشى على المجالس أنه يستولي عليه المبتدع. هذا الشيء. الشيء الثاني أن هذا فيه اجتنابه وهجره حتى يرجع عما هو فيه. نعم. وأخرج أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: يخرج قوم من النار ولا تكذب بها، لما يكذب بها أهل حرور؟ حرورة، أهل حرورة يعني الخوارج. وأخرج أيضا عن شبيب بن أبي فضالة المكي قال: ذكروا عند عمران بن حصين الشفاعة، فقال رجل: يا أبا نجيد إنكم نجيد بالتصوير نجيد. فقال رجل: يا أبا نجيد إنكم لتحدثون أحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت صلاة العشاء أربعا، وصلاة المغرب ثلاثا، والغداة ركعتين، والظهر أربعا، والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: وإلا فعمن أخذتم؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ووجدتم في كل أربعين درهما درهم، وفي كل كذا شاه، وفي كل بعير كذا، أوجدتم في القرآن هكذا؟ قال لا. قال ووجدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق، أوجدتم طوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم هذا في القرآن؟ عمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال أوجدتم في القرآن لا جلبة ولا جنب ولا شغار في الإسلام؟ قال لا. قال فإن الله قال في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإنا قد أخذنا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال أمتي أمتي، ثم بكى، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وأخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم بسند كما قال المنذري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشفع لأمتي حتى يناديني ربي تبارك وتعالى أرضيت يا محمد فأقول نعم أي رب رضيت. وأخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه وابن حبان والبيهقي والطبراني عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربي خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة، وفي لفظ أن يدخل ثلثي أمة الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبين الشفاعة لأمتي فاخترت الشفاعة وهي لكل مسلم. الأمة المقصود بها هنا أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة وهذا يشمل كل من على الأرض من الإنس والجن فهم أمته، لأنه هو الرسول الذي ختمت به الرسالة ولا رسول بعده. أما عيسى عليه السلام فإنه ينزل حاكما بشرعه، لأن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء حيا وسينزل إلى الأرض يقتل الدجال ثم يبقى إلى ما شاء الله ثم يموت حاكما بهذا الشرع. والقسم الثاني أمة الإجابة، فقوله أمتي هنا يقصد بهم أمة الإجابة الذين يستجابوا له، ومعلوم أن أكثرهم عصاة المسلمين أكثر من من يطيع منهم، فهذا اللي خير به في رواية ستأتي ثلثي الأمة، يعني اختار أنه يدخل ثلثيهم الجنة أو يشفع، فاختار الشفاعة لأن الشفاعة أعم. نعم. وأخرج أحمد والطبراني والبزار بسند جيد عن معاذ بن جبل وأبي موسى رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة، فقال يا رسول الله أدعو الله عز وجل أن يجعلنا في شفاعتك، فقال أنتم ومن مات لا يشرك بالله شيئا في شفاعتي. وأخرج أحمد والطبراني هذا يعطينا أن المشرك أنه لا ينتنال الشفاعة، لأنه قال من لا يشرك بالله شيئا في الشفاعة. نعم. وأخرج الطبراني والبيهقي بسند صحيح عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفأ. ترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. وأخرج الطبراني مثله عن أنس رضي الله عنه. وأخرج الحاكم والبيهقي وصححاه عن أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ما تلقى أمتي بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق ذلك من الله كما سبق ذلك في الأمم قبلهم. فسألته أن يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل. وأخرج أحمد والطبراني بسند لا بأس به عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أيقظني فقال يا محمد إني لم أبعث نبيا ولا رسولا إلا وقد سألني مسألة أعطيته إياها، فسل يا محمد تعطى، فقلت مسألتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله وما الشفاعة؟ قال أقول يا رب شفاعتي لأمتي التي اختبأت عندك، فيقول الرب تبارك وتعالى نعم، فيخرج ربي تبارك وتعالى بقية أمتي من النار فيدخلهم الجنة. وأخرج ابن المبارك وأبو يعلى والطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ما تعمل أمتي بعدي فاخترت لهم الشفاعة يوم القيامة. وأخرج أحمد والبيهقي والطبراني في الأوسط عن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أشفع يوم القيامة عدد ما في الأرض من شجرة ومدرة. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنيس الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأشفع يوم القيامة في كل شيء مما على وجه الأرض من حجر ومدر، يعني عدد الذي أشفع فيهم. نعم. وأخرج في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني آتي جهنم فأضرب بابها فيفتح لي فأدخلها فأحمد الله محابد ما حمده أحد قبلي مثلها ولا يحمده أحد بعدي، ثم أخرج منها من قال لا إله إلا الله مخلصا، فيقوم إلي أناس من قريش فينتسبون لي فأعرف نسبهم ولا أعرف وجوههم وأتركهم في النار. وأخرج البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. وأخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يخرج قوم من النار بالشفاعة فيدخلهم الجنة. وأخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من أهل هذه القبلة النار من لا يحصي عددهم إلا الله، ما عصوا الله واجتروا على معصيته وخالفوا طاعته، فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله ساجدا كما أثني عليه قائما، فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وأخرج الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة بغير فخر ولا رياء، وما من الناس إلا وهو تحت لواء يوم القيامة ينتظر الفرج، وإن معي لواء الحمد أمشي ويمشي الناس معي حتى آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من هذا فأقول محمد، فيقال مرحبا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا شكرا له، فيقال ارفع رأسك قل تطاع واشفع تشفع، فيخرج من قد أجرم برحمة الله وشفاعته. يكفي. السلام عليكم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.